إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونصلي ونسلم على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن للطاعة حلاوة لا يستشعرها إلا من راقب الله تعالى واستحضر قلبه وعلم أن الله رقيب على أعمال العباد، فهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت. لذا كان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكي تصل إلى ذلك لا بد أن تحيا بقلب سليم، وسلامة القلب تكون من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، فيسلم من عبودية ما سوى الله تعالى. وخص القلب بذلك لأنه إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. والقلوب المؤمنة المستقيمة لها أوصاف صريحة في القرآن الكريم، أولها الوجل والخوف والفزع من معصية الله تعالى، والإخبات لرب العالمين أي الذلة والمسكنة للخالق العظيم، والخشوع والتسليم لله تعالى. فاللهم اجعلنا يا ربنا من أصحاب القلوب السليمة الثابتة على الحق. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس رضي الله عنه: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. إخوة الإيمان، والقرآن الكريم غذاء القلوب، عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هيا بنا نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم ونبدأ بخير البدء، بدءا من الآية 90 من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر

كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاء كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء الذين خلوا من قبلهم حاضرين ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الدعاء مخ العبادة، وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالدعاء ويعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما بالنا إذا كانت الملائكة تدعو لنا؟ والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن ثم كان دعاؤهم أقرب للإجابة. فمن منا لا يرغب بالفوز بهذا الدعاء؟ هناك حالات تدعو لك فيها الملائكة: عند الوقوف في الصف الأول بالصلاة تدعو لك الملائكة، عند الجلوس في المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، عند عيادة المريض، عند زيارة أخ لك في الله تعالى، عند الدعاء لأخيك بظهر الغيب، عند النوم على طهارة، وعند تعليم الناس الخير. هذه حالات تدعو لك فيها الملائكة، فاحرص عليها دوما في حياتك. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الكريم. سبحان ربي العظيم. سبحانه وتعالى. فلن يخيب لنا في ربنا أمل. وإن ألم فإن لنا ربا يخولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى. إليه نرفع شكوانا من ذا نلوذ به في كشف كربتنا من ذا نلوذ به من ذا نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتاكد فافزع إلى الله وقصد باب رحمته فهو الرجاء وأحسن الظن في مولاك وأحسن الظن ينحل عنك البؤس والوجل وإن أصابك عسر فانتظر وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون يا مالك الملك يا مالك الملك فارفع ما فما لنا بتولي دفعه قبل

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أخي المسلم، احرص على أن تكون لك خلوة مع الله تعالى، فالخلوة مع الله لا تحتاج إلى موعد مسبق، بل كل الأوقات متاحة بين يديك، وأنت من تقرر كيف ومتى تختلي بربك. في الخلوة مع الله تعالى لا تحتاج إلى اعتذار لإطالة اللقاء، لأنه يحبك ويحب مناجاتك. في الخلوة مع الله تعالى لا تحتاج للاعتذار بسبب تكرار الموضوع، فهو يحب من عبده اللحوح. في الخلوة مع الله تعالى لا تحتاج أن تكون صاحب عبارة منمقة أو حجة دامغة لتنال طلبك، فهو يعلم حاجتك قبل سؤالك. في الخلوة مع الله تعالى لن تصاب بحرج لو دمعت عيناك أو تلعثمت كلماتك، فالضعف بين يديه قوة وعزة. في الخلوة مع الله تعالى يمكنك الاعتراف بالخطيئة دون أن تخاف من تبعات الاعتراف، لأنه يحب منك الاعتراف بالاقتراف. في الخلوة مع الله تعالى تنتهي لحظات خلوتك وقد وضعت بين يديه حاجاتك، وتمضي وهو سبحانه يدبر لك ما يصلح حالك ومآلك وأنت لا تشعر. فطوبى لأصحاب الخلوات حين تنادي: يا رب أبشر لن تخيب. إما يلبي لك النداء، أو يدفع عنك البلاء، أو يكتب لك الأجر في الخفاء. فاللهم اكتبنا عندك يا ربنا من الصادقين الصالحين المخلصين. اخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ طه النعماني، منه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، وتقبل من فضلك الدعاء. دعوناك فاستجب لنا، دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوتنا، في ختام هذا النقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، مهندس محمود الشيتي، رامي عبد المنعم، وعبد العزيز الجهني من غرفة المراقبة الرئيسية، وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. لكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 4 من يناير من عام 2021 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.